من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 228 ذكر جهات أموال الهلال ووجوهها وما يحتاج إليه مباشرة. والهلال عبارة عما تستأدي أجوره مشاهرة كأجر الأملاك المثقفة من الأدب والحوانيت والحمامات والأفران أرحية الطواحين الدائرة بالعوامل والراكبة على المياه المستمرة والجريان لها الطواحين التي تدور بالمياه الشتوية في بعض نواحي الشام فإنها تجري مجرى الخراجي وسنذكر ذلك إن شاء الله في موضعه. ومما نورد في أبواب الهلال عدد الأغنام والمواشي ومن الهواء الجهات الهلالية المضمونة والمحلولة والذي يعتمد عليه مباشرة أن يتخير لكل جهة من يستأجرها بقيمتها وما لعله يتعين من الحيطة ويلزم المستأجر بكتابة إجارة شرعية لمدة معلومة بأجر معينة ويخلدها في ديوان وإن كانت الجهة هوائية ألزم ضامنها بكتابة حجة بمبلغ الضمان وطلب بمن يكفله من الضمان الإملاء القادرين بالمال في الذمة فإن تعذر فبالوجه فإذا خلدت الحجة عنده كتب له من ديوانه تقريرا عين له فيه استقبال مدة ضمانه ومبلغ الضمان وأقساطه مبسوطة أو منجمة ويذكر فيه ما استأديه من رسوم تلك الجهة على ما تشهد به الضرائب المخلدة في الديوان وسلم إليه فإذا تكاملت عنده إيجارات الأملاك وحجج الضمان بطط على ذلك جريدة يشرح فيه فيها الجهة واسم مستأجرها أو ضامنها واستقبال مدة إيجاره أو ضمانه ومبلغ الأجرة أو الضمان في السنة والشهر واليوم. وإنما ذكرنا اليوم لما يتحصل من أقساط أيام سلوخ الشهور الناقصة ولما كانت العادة جارية به من استغراق قسط يوم التعديل من سائر ضمان الجهات الهوائية وهو قسط يوم واحد في سلخ 3 سنين يأخذ من الضمان خالصا للديون زيادة على الأقساط وهذا استأدى في بعض أقاليم الشام وإنما أوردناه خشية الإخلال به ويكون بسطه لذلك في يمنة القائمة إلى السطر المكسور المعتاد الذي يتخلله خيط الجريدة فإن اتفق في جهة زيادة في أثناء السنة قررها في تعليق المياومة ووضعها في الجريدة بما صورته ثم استقرت باسم فلان لاستقبال التاريخ الفلاني بكذا وكذا والعبرة كذا والزيادة كذا ويحاسب المستأجر أو الضامن المنفصل عما استحق عليه إلى حين انفصاله ويلزمه بالقيام به وذلك بعد أن يعرض على الضامن المستقر ما زاد عليه فإن اختار قبول الزيادة على نفسه قبل ذلك منه وكان ذلك له فإن زيدت عليه في الوقت زيادة ثانية لم يكن له إلا الاستمرار في الجهة إلا بزيادة على تلك الزيادة الثانية وإذا انقضت مدة مستأجر أو ضامن وأراد الخروج من تلك الجهة فإن كان قد غلق ما عليه من الأجرة أو الضمان لم يكن للمباشر إلزامه بالاستمرار بها وإن انطرد عليه باق كثيرا كان أو قليلا لزمه استئناف عقد جديد نظير العقد الأول هذا اصطلاحهم في الديوان ولهم اصطلاحات أيضا نحن نذكر ما تيسر منها إذا لا تمكن الإحاطة بجميعها لاختلاف أحوال المباشرات ولو استقصينا ذلك لطال في من اصطلاحاتهم أن المباشر يسلم للمستأجر الطاحون عند أذان المغرب من اليوم الذي حصل فيه الإيجار أو الزيادة لاستقبال اليوم الثاني ويسلم الحمام من وقت التسبيح ويسلم بقية الجهات لاستقبال غرة النهار وإذا دخل ضامن نيله نيلة قوم لمنفصل ماله بالخواب من مياه الأصباغ المختلفة بالقيمة العادلة ولا يمكن الأخذ ذلك من المصباغ لما فيه من الإضرار بهما أما ضرر المنفصل فلفساد المياه وأما ضرر المتصل فلأنه يتعطل مدة إلى أن تحتمل له مياه غيرها ولا يمكن ضامن المصبغة المنفصل من أخذ خابية وإن كانت ملكه بل القيمة عنهما هذا اصطلاحهم وليحترف مباشر الجهات الهلالية من قبول زيادة بسطة في جهة منجمة قد مرت أقساطها الخفيفة وبقيت الأقساط الكبار لما حصل من ذلك من التفاوت والنقص على الديوان مع وجود الزيادة الظاهرة. مثال ذلك أن تكون جهة مضمونة في كل سنة بأربعة آلاف درهم منجمة، قسط ستة شهور ألف درهم، وقسط ستة شهور الثانية ثلاثة آلاف. فإن قضت الستة الأول وحصل الزيادة في الجهة في أول الستة الثانية مبلغ 500 درهم في السنة على أن تكون قسطين، فيصير بمقتضى البسط قسط الستة الشهور الثانية 2250 درهم، وهي على الضامن المنفصل بثلاثة آلاف، فتكون هذه الزيادة على هذا الحكم نقصا. فيراعى المباشر ذلك، فإنه ما توقع فيه خرج عليه وكان مخرجا لازما، ومهما استخرجه المباشر من مستأجر أو ضامن أو أجراه بوصول لرب استحقاق أو ثمن صنف أو غير ذلك من وجوه المصارف، أورده في تعليق المياومة وصور وصورة وضعه لذلك أن يرصع المحضر أو المجرى عن يمنة القائمة ويقسم عن يسرة قفالة المجري، فيقول في يمنتها من جهة فلان كذا وفي مقابلته ينصرف في كذا، ثم يشتم المحضر والمجرى في تلك الجهة في إسرة قائمة الجريدة التي بسطها قباله كل اسم استخرج منه أو أجر عليه، يفعل ذلك في مدة السنة ويرمز على تعليق إشارة الخدمة على الجريدة وصورته له، وكذلك إذا كتب وصولا رمز عليه إشارة الكتابة وصورته له. فإذا انقضت السنة عمل محاسبة كل جهة بما استخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجره عليه، وعقد على ذلك جملة، فإن كان المستخرج والمجري نظير الأجرة الأجرة أو الضمان قد تغلقت تلك الجهة عن تلك السنة، وأن زاد المستخرج على الأجرة أورده في حسابه مضافا ويسميه زائد مستخرج على ما يأتي بيانه أو المستأجر اعتداد بما يجب الاعتداد به كبطالة الحمامات من انقطاع المياه عنها أو وقوفها فيها وإصلاح القدور وعطل العمائر وبطالة الطواحين لانقطاع المياه وانكسار الأحجار أو السهام أو العدد أو حصول حائجة جائحة أرضية أو سمائية كانقطاع الأجلاد عن الجهات الهوائية بسبب مداومة الأمطار أو سقوط الثلج أو طرق عدو للبلاد أو حادثة عطلت تلك الجهة بسببها اعتد له بقسط تلك المدة المحسوبة، هذا إذا شرط ذلك في تقريره. على ما يأتي شرح ذلك هذا ما يعتمد عليه المباشر للجهات الهلالية في أصولها، وأما مضافاتها فلا فرق بينها وبين سائر الأموال، وسيرد الكلام إن شاء الله على ذلك مفصلا. وقد اصطلح بعض مباشري الجهات على إيراد أحكار البيوت والحوانيت وريع البساتين التي تستغرق أجورها مشاهرة، ومصائد السمك ومعاصر الشرع والزيت في مالي الهلالي، ومنهم ما يريدها في أبواب الخراج وهو الأليق، وإنما نبهنا عليه لبيان الاختلاف فيه، ولا أرى في إيراد الريح البساتين في مال الهلال وجها، بل يتعين ألا يرد إلا في أبواب الخراج، وإن قال قائل منهم قد يكون في أرض البستان مسكن يستحق أجره، قلنا إن أمكن إفراد ذلك المسكن بأجرة معينة تقيد أمواله في أموال الهلال دون البستان، وإن تعذر إفراده وأجر بعقد واحد فالمسكن هنا فرع البستان والفرع يتبع الأصل ولا ينعكس. هذا ما لخصناه من حال مال الهلالي، فلنذكر الجوالي.